والعبد منا يسأل يوم القيامة عن أربع: عن عمره، فيما أفناه. وفي الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكثير من الناس مغبون مخدوع، تمر به الأيام، تمر به الليالي، الساعات، الأسابيع، الشهور، ولو أنه نظر في نفسه وقيم ما قدمه مما ينتفع به عند الله عز وجل لرد إليه البصر خاسئا وهو حسير، نسأل الله السلام. وقد جاء من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى في أن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، فقال: من فاته ورده من ليله كان في نهاره مستعتب، ومن فاته ورده من نهاره كان في ليله مستعتب. فالإنسان ينظر في وقته هذا، وكما جاء في الأثر: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لن أعود إليك مرة أخرى. ما من يوم يأتي إلا وينادي بلسان الحال: أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لن أعود إليك أبدا. والعبد من يوم أن يعني وجد في هذه الدنيا وهو في طريقه إلى الله عز وجل، كل خطوة لن تعود، كل يوم لن يعود، قد انتقص من عمرك فيه. وأنت إذا نظرت إلى عقارب الساعة وهي تمر، فلتعلم أن كل حركة لها ينتقص من عمرك بمقدارها، ولن يعود، ولن يعود. لذلك هنا يؤكد على ضرورة الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد، المواظبة على وظائف الأوراد. يقول: والاشتغال والإشغال، هو يتكلم الآن عن الأوراد العبادة من ذكر وصلاة وقرآن وغير ذلك من الأعمال الخاصة به، وكذلك عن طلب العلم الذي هو عبادة أيضا. فالاشتغال والإشغال معناه أنه يغتنم وقته في أن يحصل من العلم وأن يعلم غيره، هذا المراد بالاشتغال أو الإشغال، أنه يشتغل في نفسه بالتعلم وأنه يعلم غيره ويعطيهم من العلم، ليكن اهتمام الإنسان بهذا الأمر في يومه وليلته، ويحاسب نفسه ماذا قدم، هل أدى ما عليه في يومه وليلته بالفعل، أم هو مقصر ويحتاج أن يعوض، ويحتاج أن يعوض. يقول هنا: فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له. يعني إيه؟ ممكن الإنسان يفهم من هذه الكلمة لا قيمة له يعني لا يساوي شيئا، لا، لا قيمة له بمعنى لا يقدر بثمن. فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له، يعني مهما حاولت أن تقيمه فإن الدنيا بأسرها لا تقوم به. أنت فقط إذا اعتنيت بولدك أن يحفظ القرآن، فإنك يوم القيامة تكسى حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقال: أي رب بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. حلتين إيه؟ لا يقوم لهما الدنيا. يعني لو قومت الدنيا ونظرت في قيمتها فالحلتان أعظم. فبقية عمر المؤمن وما يمكنه من تحصيل من أجور عظيمة، من مشاريع ضخمة، مهما حاولت أن تقيمها لن تقوم، لا تقدر بثمن أبدا، مهما بلغ من كنوز في الدنيا لن تقدر بثمن. فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له، ومن استوى يومه فهو مغبون. يعني إيه؟ يعني أن الإنسان إذا استوى ليله بنهاره، فضلا عن أن ينتقص ويخسر فهو مغبون. يعني لو قلنا أنت قدمت عمل من يعني من الأعمال فحصلت مساواة بين أمور الدنيا وأمور الآخرة، حصل مساواة بين أمور الدنيا وأمور الآخرة، فأنت كده مغبون. فما بالك لو أن أمور الدنيا غلبت على أمور الآخرة، وما الكسبان هو الذي فازت أمور آخرة على أمور دنيا. طبعا هو يقول لا يضيع شيئا من أوقات عمره إلا بقدر الضرورة، من أكل من شرب من حق البيت حق النوم، وهذه الأمور حتى لا تستغرق فيها جدا. يعني لو أننا استغرقنا في الأكل في الشرب في النوم، فكان هناك فضول طعام وفضول شراب وفضول منام وفضول كلام وفضول أنام اللي هو فضول المخالطة، فضول وفضول كلام، ها شوف كل هذه الفضول كلها تفسد القلب، هذه هي مفسدات القلوب. فضول الشراب والطعام، فضول المنام انك تنام زيادة عن حقك، فضول الكلام انك تتكلم كثير فتقع فيما لا ينبغي وما لا يصح، فضول الأنام، فضول المخالطة يعني انك تتكلم مع ده وده وتبقى لك مجالس هنا ومجالس هنا، عارف كل هذه الفضول تفسد القلب، فأيضا لا تكون فوق الايه فوق الحاجة. لكن هناك حقوق لا ينبغي أن تضيعها، أو استراحة لملل. يعني لو افترضنا الإنسان حصل له ملل بيقوم عامل استراحة، طالب العلم بيجعل هذه الاستراحة ترويح حتى إيه؟ يمكنه المواصلة، وحتى أن النفوس تنقبض انقباض وانبساط فلا تنقبض تماما. لكن أيضا لا يترك نفسه هكذا، بل البعض يجعل استراحته في القراءة أيضا، بس قراءة أمور إيه؟ لطائف يسيرة تنشط القلب ليستعيد مرة أخرى مواصلة الطلب والتعليم، أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال. ثم ينتقل لما تكلم عن قضية الألم، ينتقل للكلام عن أمر مهم جدا، إنه البعض من العلماء كان لا يترك الاشتغال لعروض ألم خفيف أو مرض خفيف أو ألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان. ثم ذكر البيت إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. لماذا؟ أولا إن الذي يفعل ذلك إنما ملك العلم عليه قلبه، فصار العلم هو المحفوظ الأول له، وصار يشتهي العلم ويشتاق للعلم، لا يستطيع ترك العلم أبدا، لا يتعامل بتكلف مع القراءة والدراسة والبحث، وإنما هو أمر يجد فيه لذته ويستشعر حلاوته. وهذا الذي كان عليه العلماء، وهذا أمر يغرسه الله عز وجل في نفوس طلبة العلم وأهل العلم ليحفظ به هذا الدين. فمع إخلاصه لله إلا أنه وصل إلى أنه يستشعر لذة للعلم كلذة المحب لمحبوبه، وكما قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في أبيات رائعة رائقة، يقول لقول الشيخ أنبأني فلان وكان من الأئمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحسان، ومستمل على صوت فصيح ألذ لدي من صوت القيان، وتخريج الفوائد والأمال وتسطير الغرائب والحسان، وتصحيح الغوالي من العوالي بنيسابور أو في أصبهان، أحب إلي من أخبار ليلى وقيس بن الملوح والأغاني، فإن كتابة الأخبار ترقى بصاحبها إلى غرف الجنان، وحفظ حديث خير الخلق مما ينال به الرضا بعد الأمان، فأجر العلم يبقى كل حين وذكر المرء يبقى وهو فعل. فالإنسان يعيش ويختلط العلم بلحمه ودمه فيكون مشتاقا له اشتياق المحب لمحبوبه، مشتهيا له أفضل من الطعام ومن الشراب ومن القيان والمغنيات ومن كذا وكذا، أحب شيء إليه هو العلم، لا يجد لذته إلا فيه. ويقول القائل: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد يعني ورق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الوجه مني ألذ لدي من شرب الرحيق. يقول لمحبرة، هم كانوا إيه احتياجهم المحبرة؟ عشان يكتبوا المداد يعني الذي يكتبون به العلم، من غيرها هيقف، وكان بالفعل أحيانا بيقف لأنه مش بيلاقي. لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق. شوف انت بقى ساعات تلاقيك ايه محتاج تقعد مع حد، مش لاقي حد، تلاقيك عمال مش منضبط. لا، طالب العلم ينبغي ان يجد ملاذه في العلم، في القرآن، في السنة، كما ذكرت لكم قبل ذلك. عبد الله بن المبارك قالوا: انك تصلي ولا تجلس معنا، الا تجلس معنا؟ قال: اجلس مع الصحابة والتابعين، اقرأ في كتبهم واثرهم، ما اصنع معكم، انتم قوم تغتابون الناس. فهو الانسان بيجد اللذة، بيجد الانس معه أنه يكتب ويذكر الفوائد وهكذا. ورزمة كاغد في البيت عند الورق، وده مهم جدا بالنسبة لهم، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق. الدقيق ده هو رسم لهم، هو ده الطعام بتاعهم، يخبزهم ويأكل، فهو بالنسبة له ده أفضل من الدقيق. ولطمة عالم في الوجه مني ألذ لدي من شرب الرحيق العسل. فالعلماء كانوا يعني يعيشون في العلم بشهوة، باشتياق، بمحبة، بلذة. ومن ثم كان إذا مرض أحدهم يستشفي بالعلم، يستشفي بالعلم، يجد شفاءه في العلم، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن البعض كان لا يجد شفاءه إلا في العلم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين أنه كان قد مرض، فجاءه الطبيب ومنعه من القراءة والعلم، انتظر بقى فترة يعني استشفاء لا تجد نفسك بها. فقال له: لا أستطيع ذلك. فقال له: يصيبك الضرر ويتأخر شفاؤك. قال: أنا أحاكمك إلى علمك، أحاكمك لقواعد العلم بتاعك. أليست النفس إذا سرت، يعني أصابها السرور، قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ وده أمر حقيقي، الإنسان لما يكون مريض لما يفرح تجد أنه هو بدأ يستشفي، يحس أنه بدأ يرجع له العافية مرة أخرى، صح؟ والعكس. فقال: أنا فقال له: فإني أجد لذتي وشهوتي في العلم، فإذا قرأت سر قلبي، فقويت الطبيعة فاستطعت المواصلة. قال: هذا شيء خارج عن علمنا. الطبيب قال له: إيه؟ هذا شيء خارج عن علمنا. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله الذي ندرس كتابه في الفقه يقول: الشعراني تلميذه كنت أكون معه فيصيب الصداع الشديد، يتألم حتى يتأوه منه، فيقول له الشيخ زكريا رحمه الله: انوي الاستشفاء بالعلم. يعني وانت بتقرأ انوي ان ربنا يشفيك بسبب طلبك للعلم ومواصلتك للقراءة. قال: فكنت أفعل ذلك فيذهب عني ما كنت أجده من ألم. وهذا كثير كان عندهم كثير، والأثر في هذا الأمر كان الرمادي رحمه الله تعالى إذا مرض أمرهم بالقراءة عليه استشفاء، وهذا يجده كل محب للعلم. ثم قال: وذلك لأن درجة العلم درجة وراثة الأنبياء، ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. لذلك ابن النووي رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي لمن آتاه الله عز وجل علما ينال به درجة وراثة الأنبياء ثم يتركه ويتخلف عنه. يعني الإنسان لما يحط قدمه على الطريق للعلم ليصل إلى هذه المرحلة من مرحلة اللي هي الدرجة العظيمة بتاعت وراثة الأنبياء، إن العلماء وراثة الأنبياء، ثم يترك هذا إنسان مغمون، كان سيصل إلى مرحلة هي أعظم مرحلة أن يكون وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم. فتلك الدرجة كما يقول ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله، يقول لا ينبغي لمن آتاه الله علما أن يضيع نفسه. فأنت في نعمة عظيمة جدا، أنت كونك أصلا تجلس في مجلس علم، تفتح الكتب، تدرس، تقرأ، تحفظ قرآن، تراجع، تفهم معاني كتاب الله، معاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرأ لأهل العلم، هذه نعمة عظيمة جدا. وغيرك ربما يكون الآن يجلس في المقهى يتكلم في قيل وقال، فأنت في نعمة. وانظر لنفسك أنت قبل أن تجلس في طلب العلم ماذا تصنع أصلا، فهذه نعمة فلا تضيعها أبدا. ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله لا يستطاع العلم براحة الجسد، وهذه رواها الإمام مسلم في صحيحه. كان في كتاب المواقيت يروي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. طبيعة ومنهج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه وما يميز صحيح مسلم عن صحيح البخاري، يعني النقطة، صحيح البخاري أفضل من جهات، صحيح مسلم يميز عليه بالصنعة الحديثية وسرد الروايات. سرد الروايات بتعمل عندك إيه؟ إنك تجد إن الرواية دي فيها زيادة، فيها توضيح للي قبلها أو اللي بعدها وهكذا. فكان مهتما بجانب الألفاظ جدا، مهتما بسرد الروايات في موضع واحد. فوفعل ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في المواقيت، وسرد عددا من الروايات ثم أورد هذا الأثر لا يستطاع العلم براحة الجسد. ماذا يقصد الإمام مسلم بهذا؟ يقصد رحمه الله أنني لم آتي بهذه الروايات ولم أجمع لك كل هذه النصوص في موضع واحد هكذا براحة جسد، وإنما كان ذلك بعد تعب وجهد ووقت ورحلة وكذا حتى أصل لجمع هذه الأحاديث بهذه السبكة الحديثية ثم أضعها بين يديك. هذا العلم لا ينال ولا يستطاع براحة الجسد. وكم مات في هذا الطريق من مات، وكم مرض فيه من مرض، وكم افتقر فيه من افتقر، وكم جهد فيه من جهد. هذه درجة وراثة الأنبياء. وفي الحديث حفت الجنة بالمكاره، وكما قيل ولا بد دون الشهد من إبر النحل. يعني في أول الأبيات تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. يعني أنت تظني إن احنا نصل للمعالي هكذا بصورة رخيصة؟ أبدا، لا يمكن أبدا، لابد من بذل، لابد من تقديم حتى أصل لها. لا تحسب المجد تمرا أنت أكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، يعني المرار، لن تصل إلى الحلاوة حتى تلعق الصبر، يعني الإيه؟ الشيء الذي هو طعمه مر. ثم أورد كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله كلمته جميلة جدا، إنه هو بيقول إنك لابد أن تصل وأن تبلغ غاية جهدك في الاستكثار من العلم، الصبر على كل عارض دون طلبه، لأنه الأمر ليس سهلا، ستعرض لك عوارض، اصبر وداوم واثبت، وأن تخلص النية لله عز وجل، وكذلك أن تصبر على إدراك علمه نصا واستنباطا. يعني هو يقول لك أنت ستصل، الطريق أمامك مفتوح، ما عليك إلا أن تستمر، ونحتاج منك أن تستنبط، ونحتاج منك أن تتعلم العلم الحقيقي، وأن تبلغ درجة الاجتهاد، وهذا ليس ببعيد. لا تستبعد أبدا شيء، يمكنك أن تفعل ويمكنك أن تصل، فقط واصل وتعلم. قال الربيع: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف. دائما كان يشتغل بالتصنيف ويواصل ليله بنهاره وكأنه يسابق الزمن، ولذلك مات عن عمر ليس طويلا. الشافعي رحمه الله تعالى ولد في عام 150 ومات في عام 400، يعني 54 سنة، ومع ذلك ترك للأمة تراثا عظيما جدا ليس سهلا. كل كلمة كان يكتبها الإمام الشافعي كانت عن تحقيق وتدقيق واستنباط واجتهاد. ثم ختم هذا الأدب بأن الإنسان أيضا لا يفعل ذلك فيحمل نفسه فوق ما تطيق، وهذا أمر يرجع لحال الإنسان، فكل إنسان أبصر بنفسه، فلا بد أن تراوح نفسك وأن تسايس نفسك حتى تصل بها إلى المعاد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.